بعض الإخوة لما يدخلوا سيسمعوا المؤذن يقفوا إلى أن ينتهي من أذانه بترتيب الأذان ثم يشرعوا في صلاة تحية المسجد. الأولى أداء صلاة تحية المسجد حتى ولو كان المؤذن يؤذن، لأن استماع الخطبة فرض وترديد الأذان سنة. فالأولى مجرد ما تدخل المسجد صلي ركعتين خلاص حتى لو المؤذن يؤذن. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. غدا سوف أتوب، غدا سوف أطيع الله، غدا سوف أبدأ، غدا سوف أستقيم، غدا سوف. إنها أكبر كذبة في حياتك وأعظم وهم تخدع به نفسك. غدا سوف، نعم إنه الحبل الملفوف حول عنقك، طرفه بيدك تشده وطرفه الآخر في جهنم، حبل التسويف. غدا سوف، نعم أيها الأخ الكريم، فرق كبير بين غدا سأبدأ وبين الآن يا عمر. الآن إنني أسأل نفسي وسأل أنت نفسك، هل أنت من أهل غد غدا سوف؟ هل أنت من أهل التسويف؟ نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية أن غدا كما قال الله عنه سبحانه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إن الغد نهاية ليس بداية، إنما البداية الآن. الغد، وما أدراك أنك سترى غد، ما أدراك أنك تدرك غد أيها الأخ المسلم الكريم. نعم إن مشكلة كثير منا، بل قل مشكلة بعضنا، أن الله قال في كتابه ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ففروا فروا في ذات الوقت ترى كثيرا منا يتسكع في طريقه إلى الله. مشكلة التسكع في الطريق إلى الله، ماشي على مهله، ما راهوش حاجة، لا الموت جاي ولا الحساب ولا الملكين ولا أي حاجة. التسكع، هل أنت متسكع في طريقك إلى الله؟ تمشي خطوة متأخر 10، قال ربك ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا، الفرار إلى الله. قال بعض الصالحين كل شيء تخافه تفر منه إلا الله، إن خفته فررت إليه. ففروا إلى الله، احنا عايزين نقف أمام اللفظة القرآنية، تعبير القرآن ففروا، ما قالش أسرعوا، ما قالش اسبقوا، ما قالش توجهوا، ما قالش امشوا، اسعوا. الفار يجري لا ينظر خلفه، الفار لا يرى إلا جهة فراره، ما بيبصش لحاجة تانية، يسير لا يلتفت. الفار تفر معناها أن تستشعر أن تأجيل التوبة خطر، كارثة، كل لحظة تمر عليك لم تتب فيها أنت في خطر شديد. ففر إلى الله فرار الخائف المذعور، مذعور من ذنوبه، مذعور من الشياطين الإنس، من شياطين الجن، مذعور من سيئاته، من غفلاته، مذعور من نفسه، مذعور من غضب الله عليه. قال الحسن البصري إن بين العبد وبين ربه حدا من الذنوب، إذا بلغه العبد أغلق الله قلبه فلا يدخل الخير ولا يخرج الشر. ففروا إلى الله، أين هي من غدا؟ سوف أبدأ غدا الذي لا يأتي. كان الشاعر بيقول إيه؟ تظن فجاج الأرض وهي فسيحة على الخائف المذعور كفة حابلي، يؤتى إليه بأن كل ثنية في الأرض قد أوقت ألقت إليه بقاتلي. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا أي أيقنوا، أيقن ألا ملجأ من الله إلا إليه. إنك تحتاج أن تستشعر معنى الفرار إلى الله، أن تتخلص من آفتك الكبرى. غدا سوف، غدا سوف أبدأ، كارثة، غدا سوف أتوب، نصيبة، غدا سوف أنتهي. أكبر خطر في حياتك في هذه الأيام المباركات، أيام العشر الأواخر، في هذه الليالي خير ليالي الدنيا، فيها ليلة خير من ألف شهر. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم وفقنا للعمل الصالح فيها. ليلة القدر خير من ألف شهر. وذكرونا نتكلم في خير من ألف شهر بعد الخطبة. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا في هذه الأيام، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إنه نداء من الملك الغني للعبد الفقير المحتاج. أنيبوا، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أيها الأخ المسلم الكريم، إياك من غدا سوف، إياك، إنها أكبر كارثة في حياتك. متى أبدأ؟ الآن في الوقت حالا. قل اللهم تب علي توبة نصوحة، وابدأ من الآن. أنت الآن إنسان جديد، أنت الآن تولد من جديد. إن لم تولد جنينا طيبا طاهرا في بيت الله فأين تولد؟ إن لم تتغير في بيت الله فأين تتغير؟ أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم سند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الكفل رجلا من بني إسرائيل، وكان مسرفا على نفسه، لا يترك ذنبا إلا أتى الكفل. فسألته امرأة مالا فأعطاها 60 دينار على أن يواقعها، فرضيت. فلما قعد بين شعبها الأربع بكت، فقال: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ دي مش جاية بمزاجك؟ أأكرهتك؟ قالت: لا والله، ولكني أفعل فعلا ما فعلته قبل ذلك، وأخشى نظر ربي إليه. فلما سمع الرجل صدع وألقى إليها المال وقام وقالت: هبي لله على الكفر أن لا يعصيه بعد ذلك أبدا. لحظة التوبة دي، لله على الكفر أن لا يعصيه بعد ذلك أبدا. فمات في ليلته، فوجد الناس مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل ما تقدم من ذنبه. السؤال هنا بقى في القصة، إيه أهم سؤال في القصة؟ ماذا لو أخر الكفل توبته إلى الغد؟ هو ده، مش هو ده اللي بنعمله؟ ماذا لو قال: غدا سوف. مقولة الشاعر: اليوم خمر ونساء وغدا ما تشاء. ماذا لو قال، هي دي النقطة التي تدور في ذهنك، ماذا لو قال الكفل غدا؟ ماذا لو أجل؟ هذه القضية أخي، أسرع، إن الوقت ليس في صالح، أسرع، إن شياطين الإنس والجن يريدون غفلتك، يريدون هلاكك. قال ربك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان في البخاري: خذ بالك، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه، قذفوه، ده هو مستنيك عشان يرميك، قذفوه فيها، قذفوه، ما أشربوه، ما أشربوه، قذفوه فيها، قذفوه. أيها الأخ المسلم الكريم، بادروا، بادروا، ليست كلمتي إنما كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. يبقى المبادرة مش إيه؟ مش كلام، مش نية بس، لا. خد بالك، لأن كلام النبي كل كلمة لها معنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. يبقى من غير أعمال ما فيش مبادرة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي المرء فيها مؤمنا ويصبح كافرا. إذا يا مولانا ده ما قالش، خد بالك يا شيخنا، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي عاصيا، ما قالش يمسي فاسقا، يمسي كافرا والنبي لما يقول لفظ يبقى هو لفظ، ما ينطق عن هوى كافرا يعني ايه؟ يعني كافرا، ويمسي كافرا، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا. طبعا ما هي فتن تقطع الدين، ماذا وأن لك أن تتلمس فيها الحق من الباطل إلا إذا صدقت اللجء إلى الله فأعانك الله وأعطاك البصيرة. يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عند بعض الناس أرخص شيء ممكن يبيعه الآن دينه بأجل دنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني عندما أقف أمام هذا الحديث ولا زلت أقف أتفهم معاني كلام رسول الله، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس. سرعة التحول دي، خد بالك من الكلمة دي، مرتبطة ارتباط عكسي ببطء الإنابة. كلما بطئت الإنابة، بطء الإنابة يعني ايه؟ اللي هي غدا سوف، بكرة، بعدين حنتوب، اكيد حنتوب. انا حبطل السجاير بعد رمضان خلاص ان شاء الله هبتدي، هتغير، هتبدل، وهكذا. هبطل مش عارف ايه، هلبس الحجاب امتى. هي دي غدا سوف، هي دي كانت المشكلة اللي ممكن يقع فيها الكفر لو اجل التوبة لغد. فبطء الإنابة مرتبط بسرعة التحول، تحول القلب. إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. واعلموا، قال ربك، واعلموا أن الله يحول بين العبد، بين المرء وقلبه. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أقف هنا أمام هذه الكلمة، فسروا إلى الله. كيف نحقق قضية الفرح؟ كيف أسرع؟ كيف أبادر؟ كيف لا يكون في حياتي غدا سوف؟ كيف الآن؟ إن القضية أن تبادر. كيف أحقق الفرار؟ بالمبادرة، بسرعة الحركة إلى الله. أسرع قبل أن تبخل، قبل أن تبجى. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وسأشرح لك ما علاقته بما نقول. فيما رواه الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. إن من أمارات الساعة، من علامات الساعة أنها اقتربت، أن يظهر يعني يكتشف، ظهر الفساد في الباب والبحر، أن يظهر موت الفجأة، أن يقصر. إن الإنسان يموت فجأة، تصغير ومش عيان ومش مريض، ما كانش بيشتكي من حاجة، ده نام مات. مات، كان قاعد بيتكلم معهم مات. لسه قالي من كام يوم عروسة 21 سنة كانت قاعدة مع حماتها بتاكل حلويات بعد الفطار، بتمص كده دماغها مالت كده، ماتت بالسهولة دي، بالبساطة دي. إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. هنا بقى لحظة عايز أقف عند كلمة الفجأة. هل كلمة الفجأة في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاجأ الناس بموته، صح، ولكن المعنى الأعمق أن تفاجأ أنت بموتك، إن أنت نفسك تتفاجئ إنك مت. ده لسه في حاجات كتير مت خالص، تفاجأ أنك مت. كلمة فوجئ بالموت دي معناها أنه كانت هذه القضية مش في ذهنه، مش مستحضرة، ففوجئ بها، بغت بها لأنه لم يبادر إليها. كان حياته كلها إيه؟ غدا سوف، هو متخيل ان في ايه؟ غد وبعد غد وبعد بعد غد، والسنه الجايه وعشرين سنه اللي جايين. ايها الاخ المسلم الكريم، بادر، اسرع، التاخير كارثه والتسويف مصيبه. اسمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بادروا بالاعمال سبعا. بادروا بالأعمال، أنت في سباق، افهم القضية، حياتي قضية فيها سباق، محتاج تنجز أعمالك بسرعة حتى تصل إلى الجنة. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غدا مضغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال إنه شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. تخيل إنك في سباق مع السبعة دول، وحط عليهم بقى شياطين الإنس والجن ونفسك الأمارة بالسوء وأهلك وهواك والكلام ده كله. هذا الرجل الذي يسابق فقرا منسيا وهرما مضغيا ومرضا مجهدا وموتا مش عارف ايه والكلام ده كله، هذا الرجل الذي يسابق الدجال شر غائب منتظر والساعة والساعة أدهى وأمر، هذا الرجل الذي يسبق كل هذا عنده وقت للغفلة، من أين جئت بهذا الوقت؟ أيها الأخ المسلم الكريم، بادروا، تلك هي القضية التي يجب أن نقف عندها عندما نريد التخلص من غدا سوف. بادروا، بادروا بالأعمال سبعا، إن القضية أن السبع هذه التي ذكرها رسول الله معوقات، حوادث، انزل، انجز، أخلص، واخلص، تحرك، الوقت ضيق والسفر طويل والموقف بين يدي الله خطير، أنك أيها العبد ستقف أمام الملك. تأملها، افهمها، ستقف أمام الملك سبحانه. إن القضية جنة ونار وليس بينهما شيء في هذه الأيام، في هذه الأيام المباركات، أيام القرآن والدعاء والخشوع والصلاة والذكر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنها، هذا أفضل الدعاء في هذه الليالي. أحبتي في الله، في هذه الأيام اجعل قضية المبادرة هم، هم، سعي، أسرع إلى الله قبل أن يسرع الموت إليك. أسرع. في مراه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما اجتمع الصفان يوم بدر دبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وقال لا يحدث أحدكم شيئا حتى آمره ولا يسبقني أحد ولينيني. القائد دائما مكانه تنصف اللي ساعة الكلب ما تلاقيهوش قدامك ويستخبى ورا الصفوف ده قائد مزيف أونطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبتدر منكم أحد شيئا قبل أن أمره. فلما اقترب الصفان قال الرسول لأصحابه حديث أنس صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري بخن بخن يا رسول الله. بخن كلمة تقال للمدح للتعجب بالشيء الكبير. بخن بخن ايه الحلاوة دي كده يعني بخن بخن. قال رسول الله وما حملك على قول بخن بخن؟ قال أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال رجاء أن أكون من أهلها. خد بالك بقى الكلمة دي أنا عايز قلبك ده يتفتح شوية كده صلي على النبي افتح كده انت بقى تحت العيد والكلام ده ولا الهدوم هجيبها منين. فقال له رسول الله أنا أول مرة أخد بالي من الحكاية دي دلوقتي وأنا واقف قدامك رسول الله قدام عمير بن الحمام وجها لوجه كده فقال له النبي النبي صلى عليه قال له بصوت في أذنه أنت من أهلها. اشعر عمير بن الحمام بعدها دلوقتي في اللحظة دي أنت من أهلها ولا له رسول الله. لا بس في نقطة تانية كيف وصلها؟ هل بكلمة لحظة أم بعمل عمر؟ تخش اللقطة الأخيرة لا لا لا لا لا انظر إلى ما وراء الكلمات ما وراء الأحداث. أنت من أهلها. فقال عمير إن كان بيني فأخرج ثمرات فأكلها ثم أخرج من قرده ثمرات فبدأ يأكلها ثم ألقاها من يده فقال إن كان بيني وبين الجنة هذه الثمرات إنها إذا لحياة طويلة. ثم ألقاها فقام فقاتل فاستشهد وقتل في سبيل الله. إن القضية ليست ثمرات ألقاها من قرنه أبدا إنما قبل ذلك كل ثمرة كانت تساوي شيء في حياته شغلي بيتي مركزي عيالي مراتي اللي عايزة فلوس وخلاص ولادي اللي عايزة أمن لهم مستقبلهم شغلي اللي لازم أبقى ناجح فيه. كل دي ثمرات ألقاها عمير قبل أن يلقي الثمرات التي في قرنه. أيها الأخ الكريم عمير ما قال غدا سوف إنما قال إيه الآن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة استقاموا. الفعل في اللغة العربية لما يبدأ بالهمزة والسين والتاء يسمى فعل إيه؟ طلبي. أي أن المرء يطلب استسقى يعني طلب السقيا استرشد طلب الرشاد. استقاموا مش معناها مشي صح. في الأول معنى استقاموا أي طلبوا الاستقامة من مصدرها طلب الاستقامة من مكانها من مقامها من حرفش من عوكش إنما طلب الحق من الحق. فلما استقاموا طلبا أعينوا فاستقاموا عملا. هي دي استقاموا أي صدقوا في طلب الاستقامة من الله الحق. فلما استقاموا طلبا استقاموا عملا أسرع وكفى تضيعا للوقت، أسرع والآن أهرقها. أهرقها إيه؟ فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، وكانوا يشربون الفضيح. الفضيح ده هو خمر مصنوع من الايه، من البلح، من التمر. طبعا الخمر لم تحرم، يعني كان الخمر ايه، لم تحرم بعد. ابو طلحه الانصاري اللي هو زوج امه، زوج ام انس بن مالك، ام سليم. سمعت مناديا ينادي في الطريق، فقال ابو طلحه: قم واسمع الداعي يقول ايه دول. فسمع انس: ان الخمر قد حرمت، ان رسول الله يقول ان الخمر قد حرمت. ما فيش وقت علشان النبي يجمع الناس في المسجد، ولسه اللي يجي واللي ما يجيش. دي قضية حلال وحرام في لحظة بلغ الكل. فعدت إلى أبي طلحة فقال: أسمعت؟ لأنس. قال: سمعته. قال: أهرقها، أهرقها، ادلقها. فخرجت فإذا الخمر تجري في سكك المدينة، كل الناس أهرقتها. السؤال هنا نمرة واحد: أبو طلحة قال أنت سمعت النبي قال كده؟ شوف بيقول لك كده دلوقتي، بيقول لك البخاري، مين اللي قال لك إن البخاري؟ البخاري. فكروني أقول لكم حاجة عن البخاري كده بعد ما نخلص. مش هما بيقولوا كده؟ أنت سمعته قال كده؟ مش بيقولوا كده؟ هو ربنا قال كده بنفسه في القرآن؟ أنت عايزه ينزل يكلمك أنت موسى الكليم؟ ما قال ذلك، إنما قال: أسمعت؟ أهرقها. خد بالك بقى، اللي قال أهرقها ده ما كانش بيشرب كوباية عصير، ده يشرب شيئا أدمنة، أدمنة خمرة، أدمنوها طول عمرهم واخدين عليها. خدوا قد إيه من الوقت؟ لا وقت، لا وقت، ما فيش وقت أمام الأمر. تلبية النفس على سرعة الاستجابة لأمر الله، دي محتاجة تربية النفس على كده، عشان لما تأتي لك فتنة الحرار والحرام تبقى القضية واضحة قدامك، ما تفكرش تقول لا وقت. أيوة أنا بكلمك، اسمع بس، افهم مني، ده مدمني خمر معتدينها طول عمرهم بيشربوها، فلما حرمت انتهت في لحظة القضية، حسمت. أهرقها، فأهرقها أبو طلحة بس لا. فخرجت في سكك المدينة أنا في رقة، فوجدت الخمر يجري فيها، كله أهرق، كله مجتمع تربى، تربية دعوة صادقة، مرب صادق متربي يريد أن يتربى. طب والمناخ؟ مش مشكلة، مش مشكلة المناخ، مهما حرب لو وجدت هذه الثلاثة في المعادلة انتهت القضية. أسأل الله أن يوجدها. أحبتي في الله، إنني عندما أقف أمام هذا الحديث وأضع أنفسنا على مرآته الكاشفة، تخيل في مسألة في منتهى البساطة، قضية السيجارة مثلا، كم واحد بيشرب سجاير وعرف إنها حرام وبطل السجاير يقول لك أما ربنا يتوب علينا بعدين، مش قادر، مش عارف. لو كان مكان أبي طلحة يوم حرم الخمر كان حيسيبها؟ كان حيسيبها؟ ما كانش، ما هو مش عارف يسيب الأقل منها الأحقر منها. هذه مرآة كاشفة، أشعة تخترق لحمك وتبين ما في قلبك. يا أخي أهرقها قبل أن تهرق روحك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واحذر أن تكون مشكلتك الكبرى في الدنيا مع الله، وخصومتك العظمى مع الله. بدل غدا سوف إلى الآن، تب الآن واسأل الله التوبة بصدق يعينك عليها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا طلبوها حقا فأعينوا عليها عملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حتى تكون المبادرة في حياتي قضية، المصارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لا نسق سياق المصارعة في الطاعة سياق. لذلك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. إنك تتأنى، طبيعي إنك تتأنى عندما تراودك نفسك معصية الله. يعني القاعدة تسويف المعصية وتعجيل الطاعة، ده القاعدة. إنك كل ما تهم نفسك بمعصية الله، طب شوية كده بعدين بقى، لا مش الأيام دي بقى، الأيام الفاضلات دي، لا لا لا لا، مش وربنا يراني، لا لا لا، مش وأنا لسه مصلي، لا مش وانا لسه ذاكر الله، لا لا، ما ده ربنا يبتليني في نفسي وكذا. تسويف الايه؟ المعصيه والمبادره بالطاعه. في كثير من الاحيان بعض اخواننا يفعل الايه؟ العكس، هو سريع في المعصيه زي الونش اكسبريس. الحق لا لا في مش عارف، يلا بينا كده، اما تيجي نصلي الجمعه هنا الراجل ده الصوره السميه يطول، ده الخطبه بتاعته 19 دقيقه. ايها الاخ المسلم الكريم، من اهم المعينات على المبادره الاستحضار، استحضار القيامه، أن تستحضر أنك ستقف بين يدي الله. استحضار الساعة، استحضار أن تجعلها قضية كأنك تراها بعينيك، أن ترى القيامة، أن ترى الحساب، أن ترى الجنة والنار، أن ترى النشور، أن ترى أرض المحشر، أن ترى الميزان والصراط، أن تبحث عمن يكذبك عن هذه الأشياء. ابحث كم واحد كل يوم انت صاحبته عشان يفكرك بالجنة والنار، كم واحد في حياتك ان يكلمك عنها وان تكلمه عنها، ان تكلم اولادك، زوجك، ان تطير ضخما في حياتك قضية القيامة، الساعة، الحساب، الموت القبر، إنك تحتاج أن ترى القبر رؤية من الداخل. انزل انزل إلى قبر حتى لو فاضي وانظر فيه، هذا مآلك، بل بداية المآل. أما المآل فجد خطير، لذلك سيدنا عثمان كان إذا وقف على القبر بكى في صحيح البخاري، فقالوا ما يبكي؟ قال إن القبر أول منازل الآخرة، وإني لم أرى شيئا إلا والقبر أفظع منه، وإن القبر أول منازل الآخرة، فإن يسره الله فما بعده أيسر، وإن عسره الله فما بعده أعسر. القبر بداية رحلة طويلة ليس لك فيها إلا عملك، فبادر أيها الأخ المسلم الكريم أن تكون الآخرة زخما في حياتنا. في حديث البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عرلا غرلا، حفاة غرلا بؤما، حفاة غرلا بؤما. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده لمين؟ لعائشة زوجته. ده حوار يدور بين الرجل وامرأته في المخدع. حواراتنا مع أبنائنا وزوجاتنا أين هي؟ مقطوعة، موصولة، موجودة، بنتكلم في إيه؟ غير حنأكل ونشرب ونلبس ونروح فين ونيجي منين ونستلف من مين ونعمل إيه؟ والله يخرب بيت اللي مش عارف إيه؟ أيها الأخ المسلم الكريم، اجعل الموت حقيقة حاضرة تراها قبل أن تصل إليها الذي خلق الموت والحياة، الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت، بدأ بالموت. وتخيل إن أنا لو عايز أقول لك كلمة وأكدها عليك، عايز أقول لك مثلا انتبه، وعايز أكدها أقول لك كم مرة؟ مرة، اثنين، ثلاثة. القيامة ذكرت في القرآن بلفظها فقط، باللفظ يوم القيامة أو القيامة، فضلا عن أن في سورة اسمها القيامة، ذكرت في القرآن 70 مرة. لو عدتهم تلاقي لفظة القيامة في القرآن 70 مرة. تخيل أن ربنا ينبهك لقضية في كتابه 70 مرة، 70 مرة يقول لك القيامة بلفظها، غير بقى الزائعة الغاشية التغابن، كل دي معاني ليوم القيامة، لكن اللفظة المجردة، اللفظة الصريحة 70 مرة. تخيل واحد يسمع النداء والتحذير من الله 70 مرة، ثم ماذا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، لما حضرت أبا بكر الوفاة، لما حضرت أبا بكر الوفاة قال لعائشة، أبو بكر ده خليفة النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم الأول للأمة، قال لعائشة: يا بنيتي، هذا حلاب وسقاء أصبناه من مال المسلمين. هو كل خليفة رسول الله فعنده حلاب تحلب فيه، يحلب فيه اللبن، وسقاء يشرب فيه المية، لأن الحلاب يبقى واسع، السقاء على قد الفم. فهو عنده عهدة، العهدة دي الحلاب والثقاء، فإذا أنا مت رديها إلى عمر، ادفعي بها إلى عمر حتى لا يسألني الله عن أموال المسلمين. الحلاب والثقاء ذو البشر زينا لا ألفا، ما الفرق بين أبي بكر وبيني؟ هذا رجل التزم الشرع فبقى كده، أما أنا متزكع متزكع، أنا بتاع غدا سوف. حلاب وثقاء ادفعي بها إلى عمر، إني لا أرجو، إني أخشى أن ألقى الله بأموال المسلمين. ثم قال ليتني كنت شجرة، ليتني كنت غصنا يعبد يمكن يأكله بعير قومي ثم يخرجه ولا أكون بشرا أقف للحساب بين يدي الله. قضية استحضار الوقوف بين يدي الله. إن آفة كثير منا أنه غافل متناسي متشاغل عن هذا الأمر. هذه قضية تحتاج إلى نظر. غدا سوف، متى تتخلص منها؟ للحديث صلة بعد الصلاة بإذن الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم احمي المسجد الأقصى، اللهم احمي المسجد الأقصى، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم احفظ بيتك يا رب العالمين، اللهم احفظ بيتك يا رب العالمين، اللهم إنا أعذرنا إليك في الدفاع عنه فاغفر عذرنا يا رب العالمين، اللهم إنا أعذرنا إليك في الدفاع عنه فاغفر عذرنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين، اسقنا من حوض نبينا شربة لا أظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، رجاء تعجيل إخراج زكاة الفطر، وجزاكم الله خيرا، والتفاصيل مع إدارة المسجد بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم، قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.